السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 من مدارس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 9 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة المائدة، ولازلنا في فوائد قصة ابني آدم، طبعا الآيات من 27 إلى 31. ولازلنا نتكلم في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا هو اللقاء الثاني في الكلام عن التقوى، وهو الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام على القصة عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتكلمنا المرة الفائتة عن أهمية التقوى، ده يعني بمثابة تهيئة وتقدمة لما سنتكلم عنه الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنختم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس يعني ما أحببنا أن نقوله في أمر التقوى، ولا طبعا الأمر أكبر من ذلك مع كثرة القراءة وطلب العلم وقراءة الكتب والاهتمام بالأعمال القلبية وسماع المواعظ. بلا شك التقوى تزداد في القلب، وكذلك كل العبادات القلبية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. النهاردة إن شاء الله يكون يعني من باب تطبيق عملي لأمر التقوى وصفات المتقين وأركان التقوى ومفاسد أو يعني المفسدات التي تفسد التقوى. نسأل الله العفو والعافية. لكن دعونا الأول نبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نبدأ في ذكر جملة من صفات المتقين. وأنصح نفسي وإياكم جماعة أن احنا نكتب الحاجات دي، يعني نكتب الصفات دي، مثلا صفة محاسبة النفس. طب يا ترى أنا مثلا في الأسبوع بحاسب نفسي كم مرة، وبحاسب نفسي إزاي؟ طب لو عرفت أن أنا مقصر، إيه اللي بعمله مع نفسي؟ فده هيدفع الإنسان المتقي أن هو يهتم أكثر بموضوع محاسبة النفس، ومن ثم يبدأ ياخد خطوات عملية عشان يحاسب نفسه. فممكن يسمع دروس تانية، ممكن يقرأ تاني عشان يعرف ازاي يحاسب النفس، وكيف كان السلف يحاسبون انفسهم وهكذا. طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، حديث عبد الله بن عمرو: قيل يا رسول الله اي الناس افضل، اي الناس افضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا جل ولا حسد. ما شاء الله. يبقى ثاني الحديث بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا طب احنا رسول الله عارفين صدوق اللسان، إنسان صادق، طب إيه بقى مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ودي اتكلمنا فيها في بداية القصة، قصة بني آدم، ان العبرة جماعة ايه شعور قلبك او الشعور اللي انت بتشعره اثناء العبادات، يعني ما يكونش شكل على الفاضي. تمام؟ العبرة ايه اللي وقر في قلبك اثناء مجلس العلم، اللي وقر في قلبك أثناء الصدقة، اللي في قلبك أثناء الصلاة، اللي في قلبك أثناء ورد القرآن، هو ده، يعني هو مش شكل على الفاضي. ولذلك لما بتعمل كثير من الأيام كثير من العبادات من غير حضور قلب، العبادة بتكون ثقيلة عليك. بتقوم تصلي، ها بسم الله، ليه؟ لأنه ما فيش معاني قلبية الإنسان عايشها، فبالتالي العبادة صورة فقط. فالإنسان لابد أن هو يستحضر المعاني القلبية قبل كل عبادة، أي عبادة بيعملها يقعد يفكر فيها، طب فضائلها ومراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف إنه خايف من ربنا سبحانه وتعالى الذنوب اللي عملها، فبيتقرب إلى الله بالعبادة اللي هو بيعملها الآن دي عشان ربنا يكفر سيئاته، والرجاء والمحبة والتوكل إن ربنا يوفقه في العبادة دي ويأخذ يعني أكبر الدرجات فيها وهكذا. طيب فالمعنى في الآية إن ربنا سبحانه وتعالى لا يصل إليه اللحوم ولا الجلود ولا الدماء، ولكن اللي يصل له سبحانه وتعالى ما يقع في قلب العبد وهو بيقدم الهدي أو الأضحية من تعظيم ربنا سبحانه وتعالى ومن الأعمال القلبية. ولذلك برضو فايدة معلش قبل ما نبدأ كده في صفات المتقين، إن الإنسان يا جماعة المتقي موفق، موفق في قراراته. ثاني، الإنسان المتقي موفق في قراراته. المعاصي نعوذ بالله بتأثر على القرارات، وطبعا بتأثر على النفسية وعلى المشاعر وعلى التفكير والتعامل مع الناس والاضطرابات، حاجات كتيرة جدا. وممكن تراجعوا بقى الدواء والدوالي ابن القيم رحمه الله، شرحنا الكلام ده بفضل الله بالتفصيل. عايز اقول يا جماعة احفظها مني، احفظها يعني، كلما كان قلب العبد أسلم، كلما كان قلب العبد أسلم كلما كان وعيه أعظم. ثاني، كلما كان قلب العبد أسلم يعني هو القلب السليم كلما كان وعيه أعظم، يصير عنده نضج وعي عالي، تمام. وسبيل ذلك بالتخلية والتحلية، تحلية بعبادات القلوب وتخلية من المعاصي والذنوب. وزي في مفتاح دار السعادة ابن القيم رحمه الله يقول القلب الغافل مأوى الشيطان. ركزوا معنا يا جماعة، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم، الدرس مهم جدا. القلب الغافل يقول ابن القيم رحمه الله مأوى الشيطان. فتخيل قلب غافل عن التقوى وعن الأعمال القلبية وعن معرفة ربنا سبحانه وتعالى، ابن القيم يقول الشيطان قريب من القلب ده. فالشيطان هيتعامل ازاي مع القلب ده وصاحب القلب ده، وقراراته هتكون ازاي وتفكيره هيكون ازاي ووقته هيعدي ازاي ونظرته للدين بيكون ازاي، تمام، وتعامله مع البلاء بيكون ازاي وتعامله مع الناس بيكون ازاي. فاذا الانسان خاوي القلب من المعاني القلبية مش فقط بيضر نفسه خلاص، ممكن يأذي اللي حواليه، إنسان بيكون صعب في التعامل، إنسان يعني نسأل الله العفو والعافية فظ غليظ، فهو مش مؤذي فقط لنفسه في الدنيا، ده مؤذي لنفسه في الدنيا وفي الآخرة وللناس، إلا أن يتوب ويصلح قلبه وخلقه وحسن الخلق. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله ويا جماعة وحسن الخلق. يبقى ما تفصلش، تقولش اصلا والله متقي والاعمال القلبيه عندي ما شاء الله وكده، لكن روح في مناخيري مش اي حد جاي يكلمني وانت هتقرفنا لا لا لا لا، يبقى كده في مشكله في تقوى الله اصلا من البدايه، تمام كده. طيب ولذلك عايز تعرف خلق انسان، خليه يتعامل مع الناس، خليه يتعامل مع الناس، دينه يبان هنا. يعني هو كلام زي ما قلنا خد منا للصبح كلام، وكتب في حسن الخلق حدث ولا حرج، لكن تيجي بقى حد قال له كلمة حد أسأل بالظن يبدأ بقى تقوى وحسن الخلق يبان. فأصل التعامل مع الناس مبني على التقوى اللي مبنية على حسن الخلق، يعني اللي هي عبادة قلبية التقوى. النبي قال التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في تلازم بين الظهر والباطن، قلب يؤدي إلى أعمال جوارح. الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات يقول وحصل ما في الصدور. لا ركز كده معي، الله سبحانه وتعالى يقول وحصل ما في الصدور. عارفين الصدمة في الآية دي، إن مش هيكون فيه بديل، مش هيكون فيه بديل يوم القيامة عن الآن بخصوص اللي في قلبك، يعني مش هيتبدل، إلا لو هتبدأ تتحرك من الآن. تمام؟ يعني اللي في قلبك وهتموت عليه هو ده اللي حصل ما في الصدور. فتبدأ بقى تشوف اللي في قلبك، تمام كده، تجاه ربك سبحانه، تجاه ربك سبحانه وتعالى، واللي في القلب تجاه البشر، ماشي كده، واللي في القلب الأعمال القلبية وأمراض القلوب، هو ده وحصل ما في الصدور. إنسان بيحصل كده خلاص بيجمع، فكل اللي في القلب ده، اللي في قلبك الآن، لو مت كده، لو مت كده الآن هتبعث كده، فما فيش جديد. طب إيه اللي منتظره؟ إيه اللي منتظراه عشان الإنسان ينقي القلب؟ التقوى، ما شاء الله، عارفين يا جماعة الواد يقش، التقوى بتجيب كله ده ما شاء الله. لذلك ما هنبدأ الآن إن شاء الله في صفات المتقين، تبدأ كده تكتب والله الصفة دي 3/10 يعني سائط، دي ما شاء الله 7/10، طب كويس هبدأ أزود، دي 6/10، لا دي أنا ضعيف فيها، دي كذا دي كذا، طب دي أصل سببها كذا، هسيب سببها. فيبقى جماعة الدروس مش فقط فضل مجالس العلم، طبعا خير لكل حسنات، لكن مش بس ده فقط، احنا عايزين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب فنبدا بقى باذن الله سبحانه وتعالى ذكر جمله من صفات المتقين. تمام، ذكر جمله من صفات المتقين. بنتكلم في التقوى وفضائل التقوى، الكلام عنه عن المره الفائته. طيب هل احنا من المتقين ولا لا، او فينا كم في المية مثلا؟ تمام، تعال نشوف. اولا صفات الناس اللي بتتقي ربنا دي بيعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى ومناسكه. الآية سورة الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني ركزوا يا جماعة بقى معنا، يعني ايه بقى بيعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى؟ يعني العبادات الدينية، نظرة الإنسان المتقي ليها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيل الإنسان المتقي يبص كده ما يفوتش صلاة الفجر. طبعا احنا نتكلم عن التقوى، التقوى المحرمات والمكروهات، هي طبعا درجات، هنختم إن شاء الله فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، إن هو قال التقوى 3 درجات، نص صفحة إن شاء الله أقرأها لكم إن شاء الله وأقولها لكم. طيب كذلك شعائر الله سبحانه وتعالى، مثلا مجالس العلم، نظرة الإنسان المتقي لمجلس العلم أو للكتاب أو للأكاديمية أو لورد القرآن أو لأي شيء ديني مختلف عن الإنسان غير المتقي، فتبدأ بقى تشوف. فدي ممكن حد يقول لا والله أنا ما شاء الله في، يعني أنا شايف ما شاء الله يعني شعائر الله مثلا في حاجات معينة تمام، لكن في حاجات تانية بصراحة لا مش بعظمها. فخلاص تبدأ تشوف الحاجات دي وتكتبها كده. الآن أنا مثلا مش معظم قيام الليل مثلا، تمام، يبقى التقوى أقل. طبعا جماعة كلامش حرام، مش حرام هنا، احنا بنتكلم التقوى بأنواعها، تمام. فبلا شك اللي بيعظم قيام الليل وبالتالي ما هو مش هيعظم ومش هيصلي، لا هو هيعظم وهيصلي، التقوى عنده أكيد هتكون أعلى من اللي هيعظم حتى ومش هيصلي، فضلا عن اللي مش هيعظم ومش هيصلي، تمام كده. طيب من صفات المتقين أيضا التحري العدل. تحري العدل، وهنا ده معنى سورة المائدة الآن، طبعا في ابن جزي مش عايزين ننسى، يعني ننسى احنا اللي وصلنا هنا قصة ابن آدم، نتكلم عن التقوى، تمام. فتحري العدل والحكم به بين الناس حتى غير المسلمين. مرت معنى الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. أيضا يبقى إنسان عنده عدل، إنسان يا جماعة لا يرجر في الخصومة، يعني في إنسان يا جماعة شيك حتى لما تختلف معها، خلاص إيه المشكلة؟ الطريقة بتكون بأدب وبدين وبعدل، خلاص عاد دي تكون سلسة وسهلة، مش اللي هو تطلع يعني تطلع علاقتك مع حد بمشكلة، أو مثلا بمظلمة أو بذنوب أو بمعاصي، ده بلا شك إنسان بعيد عن العدل وبالتالي بعيد عن التقوى. طيب، ثلاثة من صفات المتقين تحري الصدق أو تحريهم الصدق في الأقوال والأفعال. في سورة الزمر الله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى وده أعلى الصدق، خلاص كده بيحط منهجية لنفسه، بتحط منهجية أو يعني حد مثلا بيحطها منهجية أو صحبة أو معلمة أو كده، المهم منهجية خلاص صادقة، هي عارفة بعد ثلاث شهور هتنهي كذا وكذا وكذا وتدخل على بعديها. ده إنسان صادق في الفعل، صادقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يا جماعة في كذب على البشر، صح كده؟ وفي نعوذ بالله الكذب على رب البشر، وإن كان المعنى ده ممكن مش هيكون كذب لكن يكون الصدق فيه ضعيف. النبي قال: إن تصدق الله ها يصدق. فممكن ما بتمشيش يعني المركب بتاعك ما بتمشيش في البحر عشان الصدق عندك ضعيف، وبالتالي التقوى عندك ضعيفة. تبدأ ورد القرآن، ها عظمنا شعائر الله، الورد وحسناته، تقعد تحتسب النوايا، حلو. ايه بقى وردك من القرآن؟ طب كام؟ طب ازاي الطريقة؟ طب التفسير ايه الاخبار؟ لا ما اصلي يبقى تعرف اول من كلمة اصلي دي حتى بينك وبين نفسك اصلي، او شايف نفسك انك معذور او كذا، نسأل الله العفو والعافية. فالصادق لا، تمام. بعض السلف يقول، ابن القيم يذكر عنه في منزلة الصدق، ان شاء الله تأتي معنا في تقريب المدارج: لا تجد الصادق الا في فرض يؤديه او نفل يعمل فيه. ده الانسان الصادق شغال على طول يا جماعة، الانسان الصادق لا تجد الصادق الا في فرض يؤديه او نفل يعمل فيه، ما بيهمتش. ما بيهمتش، اصل يا جماعة بيشتري، الا ان سلعة الله غالية. تأمل يا جماعة كلمة غالية، يعني مش حاجة فلصة، يعني مش حاجة ببلاش. فكل اللي بتعمله ده وكمان مش شايف نفسك انك بتعمل حاجة، وده حقيقة يعني مش انك انت بتعمل وتحاول تقنع نفسك انك انت فعلا ما بتعملش حاجة. ايه يعني ايه اللي بتعمله ده؟ جنة عرضها السماوات والارض وخالدين فيها ابدا، شوف بقى نعيم الجنة. فتقول فعلا: اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم ثبتنا يا رب العالمين على دينك حتى نلقاك، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. فيكون عندك صدق، ده الصدق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الصدق في ترك الذنوب برضو، الصدق في التوبة. احنا ممكن الان كده نفرع ونجيب كده نتكلم عن الصدق، انتوا متخيلين يا جماعة؟ لكن ان شاء الله هيد معنا ان شاء الله في تقريب المدارج. اللي من حب ان يرجع يرجع تقريب مدارج الساكين او المدارج منزلة الصدق، تمام. وفي كتب ألفت ايضا في الصدق. كذلك الصدق في الاقوال، ما بتكذبش، ده بينك وبين بينك وبين البشر. فده من صفات المتقين. يا ترى بقى انا الصدق كام؟ لا انا مثلا ممكن بينه وبين البشر 9/10، ماشي. وساعات يعني كده بتهيف مني فبكذب واستغفر واتوب، ها ماشي. طب بينك وبين الله؟ كثير من يا جماعه بيحصر الصدق فيما بينه وبين الناس فقط، لا ده الاعلى الصدق بينك وبين الله. زي حسن الخلق، بينك وبين مين يا جماعه؟ الله، ده رقم واحد. في انسان سيء الادب مع الله في الخلوه، نسال الله العفو والعافيه، تمام كده. فالدنيا اوسع، قلنا صاحب التقوى والقلب السليم عنده وعي، وعي بكل حاجه، والوعي ده بيزداد، تمام. واتقوا الله ويعلمكم الله. فأكثر الناس عندها علم وبتتعلم العلم، طبعا الشرع المقصود بالآية، خلاص اللي عندهم تقوى، تمام. وحتى لو تعلم حاجة دنيوية مع الدعاء وأن القلب ده متقي وقريب من الله سبحانه وتعالى، الله يستجيبه ويوفقه يعني أكثر بلا شك من غيره. طيب، يبقى ده والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أيضا من صفات المتقين، ودي مهمة جدا يا جماعة في هذا الزمان كله، والله مهم، بس يعني لا دي مهمة. قال تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى الناس المتقية ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيطوف حواليها يا جماعة يرمي لها شبهة أو شهوة، فهو عشان متقي ركزوا يا جماعة معنا ففارش في القلب كده فرشة صبر ويقين، عارفين بالصبر واليقين تنال الإمامة، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر ده عشان دفع الشهوات واليقين عشان دفع الشبهات، فأول ما تجيله حاجة بيتذكر طبعا تذكروا هنا المعمول المحذوف لو المفعول ممكن تراجعوا بقى كتب التفسير في أقوال يعني خلاص. فإذا هم مبصرون، والإنسان المتقي والله يا جماعة سبحان الله في زمن السوشيال ميديا ده ممكن الإنسان يقع في كبيرة بسبب نظرة واحدة، يدخل مش عايز أذكر أي موقع كده، يدخل على الموقع يعني أو الفيسبوك يعني المواقع العادية حتى تمام خلاص، يدخل يشوف حاجة ينهار أبيض خلاص، وشربوا في قلوبهم العجل. يعني المعصية سهلة، المعاصي سهلة في الزمن ده، زمان ده ما كانش في نت أو كان لسه ظاهرة، الآن الله المستعان. فتقوى الإنسان يا جماعة ودين الإنسان بيبان. طيب قريب من الآية دي ودي مرت معنا فضل الله في آل عمران في التفسير، قال تعالى أعدت للمتقين. تعال كده نشوف الصفات وهنقف مع الآية دي بعد قليل إن شاء الله. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. شوف يا جماعة التقوى أدت إلى تعامل مع الناس تعامل سوي، حسن خلق، إنفاق، بذل، تحمل أذى، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا، سبحان الله يا جماعة هقول لكم حاجة، صلوا على النبي كده، لا صلوا على النبي. بعض أهل العلم قال والذين إذا فعلوا فاحشة دول صنف تاني عن صنف الأول. تقول لي إيه ده؟ أيوة شوف كده الآية أعدت للمتقين الذين، اسم موصول، مين المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في صنف تاني دول إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تمام؟ هيأتي معنا النقطة دي إن شاء الله وتفصيلها بإذن الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى وارد إنسان تقي وقع في ذنب بس بيعمل يا جماعة ذكروا الله فاستغفروا على طول لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا كده من صفاتهم إنهم لا يقترفون الكبائر، برضو مش عايزين نحصر الكبائر في القتل والزنا والشرك والربا، لا لا لا، في كبائر قلبية نسأل الله العفو والعافية كثير من الناس بيغفل عنها، الحسد كبيرة. وهيأتي معنا إن شاء الله في بكرة إن شاء الله يكون معنا قبول العمل الصالح اللي هو العمل ده ربنا يتقبله من الناس المتقية، أدينا نتكلم في المتقين تمام. وناخد بقى قصة الحسد، إذا في القصة فيه حسد تمام كده، والحسد ده من أوائل الذنوب العصية الله سبحانه وتعالى بيها كما ذكر أهل العلم مرت معنا الفائدة دي. طيب فإذا الإنسان يا جماعة دائما يفتش قلبه، يفتش قلبه يا جماعة، وهتفضل كده تقعد تجاهد قلبك أو تجاهد نفسك والشيطان والدنيا والنفس الأمارة بسوء، كل ده يا جماعة لحد إمتى؟ لحد لما تموت. يعني كثير منا يا جماعة يظن إن أمر الدين لحد فترة معينة كده والحمد لله اتعشت أو جبرت على كده، لا يا جماعة لا لا، هنفضل كده لحد ما نموت وتجاهد ولمن يزداد وينقص وتعمل كذا وتستفيد وتستغفر وعلاقتك مع القرآن وهكذا. بس المتقي اللي بيستفيد، المتقي اللي بيستفيد من أخطائه تمام. يبقى الآيات هنا دلت إن دول لا يقترفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر. طب لو وقعوا سارعوا إلى التوبة منها على طول ماشي، لكن مش مصمم على الصغائر فضلا أنه يقترف الكبائر. طيب أيضا من صفات المتقين وبكده كلامنا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، العدل والحكم بين الناس حتى غير المسلمين، الصدق وأهمية الصدق، أمر الذنوب والمعاصي أربعة. خمسة من صفاتهم أنهم يعفون ويصفحون. قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وده يا جماعة حسن خلق برضو صح كده. فقلنا يا جماعة الناس اللي هي التعامل معها سلس وسهل، تمام، وارد انت تتعامل معهم كتير ممكن تقع هنات في النص، تمام، فتقول له فلان سامحني خلاص تمام ما فيش مشكلة، يقول لك مسامحك، تقعد بقى يتنطع خلاص. او فضلا ان هو جماعة انتوا عارفين بقى في الزمن ده اللي يقولوا لي التاني انت ما بتسألش ليه الاول يبقى هو اللي كسب، اول ما يتصل بيك يا فلان ما بتسألش يعني كسب خلاص يا جماعة 1-0. طب ليه كده يعني طب ما انت ليه ما بتسألش برضه خلاص يعني انت ليه ما بتسألش. على فكرة جماعة ده بلا شك من سوء الخلق، الا لو يعني حتى لو هزار انا مش شايفه يعني لطيف يعني خلاص يعني احنا اتنين زي بعض، خلينا اقول لك انت ليه ما بتسألش وارميها في يعني احرجك حتى لو بهزار، هرمي الكرة في ملعبك انت. فانت الانسان المتقي بيتقي الالفاظ، بينتقي الالفاظ خلاص يعني اتنين زي بعض خلاص تمام. المهم يعني الناس دي عندها عفو، تمام كده، تعفو عن الناس. فضلا ان في ناس يا جماعه الان في الزمن ده والله العظيم حدث ولا حرج الا ما رحم الله، مش ان هو بيعفو، لا ده هو الغلطان، هو الغلطان وبعدين وبيقول لك ده انت الغلطان ولازم تعتذر. طب يا سيدي انا اسف، لا برضو اعتذارك مش عاجبني يا عم، انت مريض يعني انت ايه اللي في ناس كده والناس تعاملها صعب جدا. شوف الاول يعني هو الحق لي ومسامح، لا التاني الحق ضده وبيقول لك مش هسامح. طبعا الله سبحانه وتعالى اعلم، بس اتكلم على بقى كميه الضغط اللي بيعمله الناس، تمام. طبعا يا جماعه محتاجين الانسان دايما يتفقد قلبه ودينه وتقواه. الحاجه الثانيه نفسيته، ما ممكن انسان نفسيته ربنا عافينا فيها مشاكل، البيئه بقى بتاعته، الاصحاب، التربيه بتاعته، الاب الام، عارفين بيسموها يعني بالبلدي الاب بيغسل ايده في ابنه. يعني ايه الاب بيغسل ده مثلا؟ يعني او فلان غسل ايده فلان، يعني اثر فيه تماما. فممكن الاب ايوه كان كده، او الام كانت كده، او الاثنين بقى كده، او كانت مشاكل فهو طلع كده، فالله المستعان. فده يا جماعه برضو يدي الفرصه ان هو يتغير، يعني يدي الفرصه قدامه يتغير. يعني يا جماعه الانسان المتقي دايما بيفكر، يعني ايه دايما بيفكر؟ طب وانا مش ممكن اكون غلط، طب وانا مش ممكن في الموقف ده انا اللي اكون عملت كذا، طب مش انا يمكن ظلمته، طب ما انا يمكن الكلمه دي طلعت مني كده زي الرصاص وانا ربنا يهديني اتسرعت فيها، طب ما انا مش يمكن كذا، ويرجع وسالس في التعامل، ده انسان متقي. لكن بقى الثاني يقول انا اقول الاعور الاعور انت، اقول الاعور في عينه، طب يعني هي، طب ما الثاني يعرف يرد على فكره، ونفس الحروف اللي بتقولها يعرف هو يقولها، يعني هو مش طفل لسه بيتعلم بابا ماما تيتا، لا هو يعرف برضه يتكلم، الله المستعان. من صفات المتقين ايضا انهم يؤمنون بالغيب ايمانا جازما، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير واليوم الاخر والقدر خير وشره، دول غيب. فعلى قدر التقوى يكون الايمان بالغيب ويكون التسليم وبالتالي الاعمال القلبيه، تمام، الرضا والصبر، انت مش عارف ايه اللي هيحصل معاك بكره ومش عارف ايه الحكمه في كده، تمام. ان شاء الله في بالي كده في كام خاطره من اسمه كتاب سيد الخاطر لابن الجوزي بيتكلم كده على البلاء بطريقه عظيمه جدا ما شاء الله، لعله ان شاء الله ممكن كده نعرج عليه سريعا ان شاء الله في الايام القادمه يعني. طيب المهم الناس دي المتقين ربنا يجعلنا لكم منهم يا رب العالمين، عندهم ايمان بالغيب، كذلك عندهم او يعني يؤدون الصلاه والزكاه ويجودونهما، يعني يجودوا الصلاه والزكاه كما قال تعالى ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. الصفات دول ذكرهم الشيخ محمد صالح منجد في كتاب أعمال القلوب في عبادة التقوى. تمام، في طبعا صفات تانية فيه، على سبيل المثال للحصر في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى اتقوا الله ازاي؟ كونوا مع الصادقين. دايما يا جماعة الإنسان المتقي، خدوها كده مني، رامي نفسه مع صحبة صالحة كده، وشايف ان هو المحتاج ليهم مش هم اللي محتاجين ليه. لو محطش المعنى ده في باله هيصرف عنهم، لأنه يكون متكبر. يعني أنا ده رضي الله عني وارضاه أن أنا معاكم. إذا أنت بتتكبر أصلا على يعني ناس أنت عارف متقية وناس ما شاء الله صحبة صالحة وكمان بتتكبر على دول، تصرف. نسأل الله العفو والعافية، يبدأ الإنسان نفس أمراض قلبية كده. طب السلام عليكم ورحمة الله. فلا، أنا اللي محتاج. تمام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كأنك بتسأل إزاي يا رب اتق الله، وكونوا مع الصادقين. وناس صادقة، وناس صادقة. يبقى الإنسان يا جماعة دايما يتفقد قلبه، يبقى مصاحبة الصالحين والصادقين دي من صفات المتقين. والآية طبعا بعد توبة سيدنا كعب، والعلماء ذكروا أن يعني الإنسان التائب لابد يكون له صحبة يهتم بها أكثر من قبل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل اللي قتل 100 نفس أن يذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم. أيضا من صفات الناس المتقية، حد يفكر يا جماعة احنا كده خدنا كم صفة؟ حد فكر احنا كده خدنا كم صفة؟ انتوا بتحاسبوا نفسكم. ف 7 6 8 اللهم بارك، يعني من التقوى ما شاء الله 8. اذا هناخد يا جماعه قول الجمهور في المساله دي يبقى 8. نعدهم يا جماعه طيب عشان بمعنى الدليل. هناخد التامنة. قلنا التعظيم، العدل، الصدق، أمر المعاصي 4، العفو 5، 6 الإيمان بالغيب، 7 الصلاة والزكاة. الثمانية لا يا جماعة، بالثمانية اللي احنا خدناها أظن الصحبة. أيوة الثمانية الصحبة، ماشي. 9 مش هنختلف يعني يا جماعة في الترقيم، عادي يعني. سنة من باب التنبيه يعني. من صفات الناس اللي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى ان هي ناس دائمة محاسبة النفس. وطبعا يعني ان شاء الله ما هينزل ان شاء الله تقريبا مدارج السالكين ان شاء الله قريبا، تكلمنا عن محاسبة النفس. عبادة عظيمة جدا بتخلي التاجر، نحن في الدنيا جماعة تجار، انسان بيخسر وبيكسب، بيعرف نقاط الضعف ونقاط القوة. زي التاجر يا جماعة لابد ان يحاسب نفسه، يعني يحاسب يعني امر التجاره وكسب ويعمل جرد خلاص وهكذا، والا يخسر ويعرف ايه السوق اللي ماشي معاه واللي مش ماشي، ومش هشتري البضاعه دي واشتري دي وهكذا. طيب الامر يا جماعه احنا المفروض يعني ولتنظر نفسه ما قدم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ازاي، ولتنظر نفسه ما قدمت لغد. يعني الانسان المتقي بيفكر في يوم القيامه وبيقعد يحاسب نفسه عشان ايه اللي هيحصل معايا يوم القيامه، ده حساب مصغر في الدنيا، ويكتب انا مشكلتي حب الموسيقى، مشكلتي حب الاغاني، مشكلتي التعلق، مشكلتي حب المال، مشكلتي حب الدنيا، مشكلتي ذنوب الخلوات، مشكلتي ترك الصلاه مثلا في المسجد، مشكلتي ترك السنن الرواتب. يكتب ويشوف فين المشكله، خلاص كده عرفنا المشكله، يبدا يحل. لكن الواحد بقى عايش كده ادينا هو ماشي. الله المستعان. فتحاسب نفسك الآن قبل ما الشجرة تكبر. يعني لو لسه بذرة كسل في النوافل، طب بسرعة هتقطعها بسرعة. لكن لو الشجرة كبرت هتقطعها إن شاء الله، بس هتاخد فترة، وتجيب بقى المنشار كهربائي، وتجيب بقى 50-60 واحد ويقطعوا، وياخدوا 3-4 أيام ولا ياخدوا 3-4 ساعات على حسب. طب وليه كده؟ طب ما يلا بسم الله من البداية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. بعد ما تفكر في يوم القيامة وتحاسب، ينهار أبيض، تلاقي نفسك بتتقي ربنا تاني، خلاص. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيضا من صفات المتقين أنهم يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى، بل وينتفعون ويتعظون بذلك. قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وأيضا في سورة الذاريات دي من صفاتهم أنهم يقومون الليل ويتصدقون ويكثرون من الاستغفار خاصة بالأسحار. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين، يلا نبدأ نتكلم في المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تأخذ فيها كم من عشرة دي مثلا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. طيب هتبدأ تزود الكم من عشرة ده أنت؟ فأنت بقى طبيب نفسك. طيب إلى غير ذلك جماعة من صفات المتقين طبعا عشان وقت الدرس. طب إزاي تنال تقوى الله سبحانه وتعالى؟ إزاي الإنسان يصل إن هو يكون من المتقين؟ طيب رقم واحد إيه جماعة رقم واحد؟ مين يدينا تفضلوا كده نشوف مين هيقول صح. رقم واحد عشان الإنسان يصل إن هو يكون تقي لله سبحانه وتعالى، ايه افضل طريقه بالنسبه لكم يا جماعه شايفين انسان يصل بها للتقوى؟ شاركونا كده اتفضلوا. اذا كده تفسير القران ماشي، المراقبه، الاحسان، طبعا الاحسان الى الله، يعني عفوا الاحسان بينك وبين الله، وبالتالي هيكون في احسان بينك وبين الخلق. دي يا جماعة مهمة على فكرة، بينك وبين الله إحسان، تلاقي نفسك الدنيا سلسة مع الناس، ربنا يرزقنا من فضله، تجنب المعاصي ماشي، يحقق صفات المتقين ممتاز، دي تشمل كله، الإخلاص ماشي أيوة صح تمام، كله صح يا جماعة، مصاحبة الإتقياء ما شاء الله ممتاز، استشعار وجود الله في القلب والمرق تمام، حب المسلكين ماشي، وجود وسط صحبة، تعلم أسماء الله وصفاته ما شاء الله. بس انا يعني لا مش محدش قال الاجابه اللي انا عايزها يا جماعه. رقم واحد الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، استعذنك فقير لله سبحانه وتعالى، وانك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. ليه يا جماعه ما حدش كده بالدعاء؟ ليه ما حدش كده بالدعاء؟ طبعا قلتوه صح حلو، بس عايزين نبدا رقم واحد الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بفضل الله شرحنا الحديث في الفتوحات الربانية في شرح الأدعية القرآنية والنبوية. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصحيح مسلم أيضا كان يقول في السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ابن عمر كان يقول: اللهم اجعلني من أئمة المتقين. يبقى إذن يا جماعة الدعاء خلاص كده، الدعاء ده رقم واحد، لازم يا جماعة تنزل الدعاء منزلته، ما تعملش معنه حاجة هامشية. طيب اتنين الإيمان بالقضاء والقدر. تقول لي لا لا لا كده، أقول لك صلى على النبي، بس صلى على النبي كده بلاش الانبهار ده. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد ابن عبادة ابن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، هو سيدنا عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل. قال يعني الوليد: دعاني فقال: يا بني أوصيك بتقوى الله. شوف يا جماعة، قبل الناس قبل ما تموت بتوصى أولادها إزاي، سبحان الله. أوصيك بتقوى الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ما شاء الله. فالعلماء قالوا إزاي؟ هو بينصحه بالتقوى وقال له مش هتحقق التقوى حتى تؤمن بالله، مش تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر. إيه علاقة التقوى؟ ركزوا يا جماعة معنا، إيه علاقة التقوى بالقضاء والقدر؟ فالعلماء قالوا إن التقوى يعني أساس التقوى هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، تمام كده؟ يبقى أساس التقوى إنسان يتقي الشرك والكفر، فهو يوحد ربنا، ولا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. فلو إنسان لم يؤمن بالقدر فهو كافر، تمام؟ كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، ركزوا في المعنى ده مهم جدا ودقيق. الإيمان بالقضاء والقدر ده بيورث العبد الصبر والرضا والشكر والتوكل واليقين والمحبة وغيرها من الأعمال القلبية اللي هي أساس التقوى. الصبر مش يقع في المحارم والمعاصي والكبائر عشان عنده تقوى، حتى رغم البلاء وراضي وبيشكر ربنا، عارف ان النعم اللي هو فيها ده مقدرة وربنا أراد له ذلك، فمش هيعجب ولا تكبر، تمام؟ ويكون عنده يقين ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبيحب بقى ربنا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، كل أعمال قلبية اللي هي أساس التقوى، تمام؟ وبرضو الإيمان بالقضاء والقدر ده بيعصم العبد من إنه يكون عنده حقد، فلان ده معاه فلوس أكتر مني، فلانة دي لابسة كذا وولادها لابسين كذا أكثر مني، تمام؟ لا، المتقي أصلا بيحفظ إن إذا مساهم طائفة من الشيطان يتذكروا، يعني أول ما يجيبوا بيتذكر على طول يتوقف، ما عودش يا جماعة في الخواطر. الخواطر دي بتفسد القلب، لو إنسان تمادى مع الخواطر ينهار أبيض. فالإنسان بيدفع الخواطر، بيدفعها بالعكس، يعني يدفعها بالحاجات الخير والحسنات وكثر الذكر لله سبحانه وتعالى والدعاء إلى غير ذلك، كما قال ابن القيم الحلاني في المداد في الدواء. طيب، يبقى الإيمان بالقضاء والقدر ده بيعصم العبد من الحقد والحسد، وهي تبع إن شاء الله كلام الحسد والضغينة وغيرها من مفسدات القلوب اللي هي لا تتحقق التقوى مع وجود مفسدات القلوب دي، تمام كده؟ طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا فيها يا جماعة في الدعاء عشان الإنسان يصل للتقوى، اثنين الإيمان بالقضاء والقدر، ثلاثة الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عطاء قال: لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون العيش وتخشون الفقر. أربعة الحياء، بالهمزة مش بالتاء مربوطة، الحياء. سفيان رحمه الله يقول: الحياء أخف التقوى، الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي. وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ برضو في المدارج، لمن أحب أن يرجع أو تقريب المدارج، منزلة الحياء منزلة عظيمة جدا، الحياء بينك وبين الله والحياء بينك وبين الناس، يعني واحدة متبرجة لفسها ما يرضيش ربنا، هل دي عندها تقوى؟ لا، ما عندهاش تقوى، مش كفرة يعني، بس تقوى عندها قليلة طبعا، تمام يا جماعة؟ عشان محدش يوصل الإيمان في القلب وانتوا بتتهموا الناس، بتتهم الناس ازاي يعني؟ حد بيشتم حد وتقول لي ده في قلبه الآن فيه تقوى عالية، مش هينفع، ده مش قرينة، ده حاجة واضحة وش دي. فحد بيعصي ربنا قدام الناس بلوا تبرج كبيرة من الكبائر، تمام؟ ماشي، طبعا بتصلي تمام، فيها خير بلا شك، بس هي عصية آثمة، تمام؟ بل التبرج النبي قال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. تمام كده مرة معنا في دورة ذلك أدنى أن يعرف. فالحياء بينك وبين الله وبينك وبين الناس. طيب رقم 5، إزاي الإنسان يصل لتقوى الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا ويرزقكم من فضله؟ محاسبة النفس. محاسبة النفس ممكن تراجع بقى في محاسبة النفس لابناء الدنيا مهم جدا، ومحاسبة النفس للشيخ محمد صالح منجد، وغيره من الأعمال القلبية، كتب أعمال القلوب يعني نذكرها في أعمال القلوب فيها محاسبة النفس. طيب قال ميمون ابن مهران، قال ميمون ابن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. يا جماعة ميمون ابن مهران ده انتوا طبعا قصته مشهورة مع الحسن، حد عارفها؟ حد عارف ايه الآية اللي قرأت عليه؟ يا جماعة يا عباد الله لا مش احنا جماعة بنقول لا مش ألمين ده الفضيل صوت الشعراء. طيب ميمون ابن مهران ده يا جماعة طبعا من العباد يعني العلماء، قال وجدت قسوة في قلبي، عشان بس أقول لكم الكلمة دي يعني. خلاص سافر يا جماعة مين؟ للحسن البصري. انتوا متخيلين يعني واحد وجد بس في قلبه قسوة؟ أقول لكم القسوة دي اللي هو بيتكلم عنها، يا رب استرنا يا رب والله واعفو عنا واغفر لنا. خلاص راح للحسن مخصوص، الحسن البصري. المهم أول ما راح له طلع طبعا الجارية فين الحسن أفراي صح كده جزاك الله خير تمام يا جماعة فين الحسن؟ أيوة فلان تفضل أجد قسوة في قلبي. الحسن عمل إيه يا جماعة؟ ما عادش بقى نجود وهنعمل، لا لا لا تمام، قرأ الآية اللي في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إيه اللي حصل يا جماعة؟ ظل يبكي ميمون بن هران حتى أغشي عليه. سبحان الله، يا ترى كانت إيه القسوة اللي في قلبه ده يا جماعة بجد والله. المهم الجارية قالت اذهبوا فقد أتعبتم الشيخ الحسن البصري. الحسن راح داخل البيت على طول، إن اللي هو كأنه حاجة عادية حد بيبكي يغشى عليه من القرآن الواني من يعني سبحان الله تمام. فالجارية بتقول لقد أتعبتم الشيخ يعني الحسن البصري، وخلص دخل البيت ومشى وكان معاه ابنه ميمون بن هران، خدوا كده وراح رجع تاني السفر. خلاص رق قلبه وقلبه يستاهل ودينه أغلى حاجة عنده، وراح وجا وخلصنا سبحان الله. المهم بيقول بقى سيدنا ميمون بن هران قال: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه، المم بتاعه ومصدر الرزق ده حلال حرام في شبهة، يسأل نفسه ويحاسب، ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أم من حل ذلك أم من حرام. وطبعا انتهى كلامه. وعموما يبدأ بقى يشوف قلبه فيه قسوة مفيش قسوة، التعامل مع الناس سوء خلق، كبائر، معاصي سر، ذنوب كده. رقم 6، العلم. العلم الشرعي يا جماعة وقراءة الكتب تمام، وسماع العلماء والدعاء ومدرسة العلم، الحاجات دي بتورث التقوى. السندي رحمه الله يقول السندي: نتيجة العلم هي التقوى. 7، إصلاح النية. إصلاح النية، قال عون بن عبد الله: فواتح التقوى حسن النية، كل حاجة حط فيها نية صالحة وتوكل على الله، لا تلتفت للبشر. 8، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى على الدوام دائما، وده طبعا بدراسة الأسماء والصفات واستشعار مقام الإحسان. طيب لأن جماعة أمر التقوى في حديث عند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني أن النبي قال لرجل لما سأله الوصية قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وعند الطبراني بسند صحيح: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. انت متخيل كل خير العبد ياخذه في الدنيا وفي الاخره عشان التقوى؟ وعند احمد وصحابه الهيثمي قال النبي: انك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه. الانسان المتقي يا جماعه برضه بيترك، الانسان المتقي بيترك ومحتسب، تمام كده؟ ودين الانسان بيبان في الترك والفعل، يا ترى هيعمل ولا ما يعملش، يقدم مصلحه دينه ولا عشان يوافق المجتمع ولا عشان يعمل كذا، فدين الانسان بيبان. طيب ايضا، وده ان شاء الله كده نختم بيها باذن الله سبحانه وتعالى، اللي يعين الانسان يساعده يعني عشان يصل الامر التقوى، ان هو يعلم اركان التقوى ومفسدات التقوى، تمام، وحقيقه التقوى. ثلاثه: اركان التقوى، مفسدات التقوى، حقيقه التقوى. حقيقة التقوى ايه؟ حقيقة التقوى يا جماعة انك تحمل نفسك على فعل ما تكره، تمام، وتترك ما تحب اللي هي نفسك، ماشي كده؟ يبقى حمل النفس. بعض السلف يقول: سقت نفسي الى الله وهي تبكي، فقادتني الى الله وهي تضحك. بس بعد فترة، بعد مجاهدة، تمام. ان السلف يا جماعة ما وصلوش كده من يوم وليلة. احنا بنشوف مثلا فلان بيصلي العشاء، بيصلي الفجر بضوء العشاء 40 سنة، مدام ما مش مرة كده، مش فرقيعة يعني، تمام. فلان كان بيختم كل ثلاثة، ايوه، ما جابهاش مرة واحدة، تمام. فالانسان يحمل نفسه ويحتسب امر المجاهدة. طيب، امر المجاهدة ده لا سيما بقى في الأزمان دي مع كثرة الفتن والضغوطات والشهوات والشبهات، وإن إحنا بشر عموما، مش عايزين برضو ننسى دي، إن إحنا برضو فينا ضعف، محتاجين صحبة. أنت محتاج صحبة، تمام، وصحبة تقول له كده: يا فلان أنا الصراحة ضعيف في قيام الليل، انصحني، أنت إيه رأيك؟ طيب، هتقعد بقى تتكبر وشايف نفسك وكذا وأصلام عشان بس برستيجي وما نزلش من نظره. أقول لك حاجة: خليك زي ما أنت، مش هتتغير على فكرة إلا أن شاء الله شيئا، تمام كده؟ والتاني برضه يا جماعة يكون في دين، يعني ممكن يكون في النصيحة بقدر طبعا من الشدة بلا شك. كده يا جماعة ماشي. فنقول إن الإنسان مش يتواضع، ده حقيقة الإنسان كده يا جماعة، إن هو يكون معاه صحبة ويفضفض معاها. بتيجي بقى أسئلة كده يقول: أصلا أنا بتكسف. هو في الحقيقة مش في ناس بتكسف، في ناس، وفي ناس صراحة قالت بس عشان وضعي قدامهم. وضعك قدامهم يبقى أنت كده عايز الناس يعبدوك، وأنت بتعبد الناس. لازم بقى أبين قدام صحابي إن أنا بقى الواد المجتهد، ما شاء الله العبادة تمام، مش مقصر في أي عبادة، جميل جدا. طب يا حبيب قلبي كده، طب نقاط ضعفك دي اتغيرها ازاي؟ طب يقول لي: ما انت مكمل كده ليك سنه واثنين وثلاثه نفس المشاكل بتقوم وتقع فيها. خلاص، ضاع العلم بين السنتين، الحياء والكبر. ويا سلام، مش يا سلام يعني، نعوذ بالله الاثنين بقى يكونوا مجتمعين مع بعض. طيب، يبقى ده يا جماعه حقيقه التقوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، دي تقوى، فإن الجنة هي المأوى، تمام كده؟ طيب، والإنسان يا جماعة يشوف برضو يعني مراتب الأعمال، يبدأ بقى يشوف إيه الفرائض اللي عنده، ده من حقيقة التوبة. يقدم طبعا الفرائض على النوافل، يعني تقعد تصلي الليل مثلا وأنت عاق، طبعا صلي، بس يعني ابدا شوف، طب اللي انت عاق مثلا، قطع رحم في قلبك، فيه امراض، تمام، بتبيت وفي قلبك فيه غل او حقد او ضغينه او حسد لحد من المسلمين. وذلك عمر بن عبد العزيز يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليص فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. يبقى إذن ركز على الفرائض، وما تقرب عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه. يبقى الفرائض، الفرض اللي انت تعمله واللي انت تتركه، والأعمال القلبية أيضا. طيب، أما أركان التقوى بسرعة كده يا جماعة عشان الوقت، هنجيبها بقى العلماء هنجيبها من أي آية؟ من آية آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني أركان التقوى جماعة، يعني الحاجات اللي هي التقوى قائمة عليها. يعني لو في ركن زي كده أركان الصلاة، لو شلنا ركن الصلاة ما فيش الصلاة بطلة. هنا ممكن طبعا التشبيه ممكن يكون مختلف شوية في المثال، يكون فيه تقوى لكن مش التقوى المطلوبة، يعني لن تؤتي ثمرتها المرجوة. طيب ايه يا جماعة هنا بقى أركان التقوى؟ عد معايا كده واكتبهم سريعا ربنا يكرمك وربنا يكرمك. حسن الخلق، 2 عدم فعل الكبائر إلا يعني لو مثلا نادر وقع فيتوب ويستغفر ماشي، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، الخوف والرجاء، العلم بما يتقي، المداومة على مراقبة الله. يلا كل واحدة كده بسرعة، تعليق يسير جدا عشان بس وقت الدرس. قلنا الآية هناخد منها أركان التقوى، ليه اشمعنى العلاقة دي بالتقوى؟ ما هي أعدت للمتقين، مين المتقين دول؟ تعريفهم نبدأ بقى نتكلم فيها. طيب حسن الخلق، نبدأ بحسن الخلق في الآية. قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى الناس المتقين ربنا يجعلنا ويكون منهم رب العالمين، دول يظلمون غيظهم، يعني بيتغاظوا يا جماعة وبيغضبوا، وهم يا جماعة بشر ليسوا حجارة ولا حديدا. تمام. وبرضو انت وانت بتعامل مع الناس، لو انسان تحسبه انه متقين وغضب مرة، ما هو يا جماعة بشر، يعني انت برضو تعذره. تمام. قال ايه ده بيغضب، يا سلام، ما بقولش ده صح، بس يعني هو برضو بشر. تمام. طيب وممكن يعني يغضب بحق، يعني ايا كان الموقف على حسب. فالناس دي يا جماعة المتقين يغضبون الغيظ ويعفون عن الناس إذا أساء الناس إليهم، ويحسنون إلى الناس مطلقا. برضو يعني قريب من الآية الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ممكن تسمعوا إشارة الحديث ده في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام، شرحناها بفضل تمام على اليوتيوب والتليجرام. طيب حسن الخلق ده يا جماعة، حسن الخلق بتاع المتقين، يعني يا جماعة مش هي حسن الخلق وخلاص، ده على درجتين ركزوا معانا. الدرجة الأولى إنك أنت لا تسيء إلى الآخرين أصلا، وتكف عنهم الأذى خلاص، لكن مش هتحسن إليهم. أشرنا امبارح المعنى ده، يعني الإحسان يا جماعة ده على درجتين، يعني بينك وبين الناس، الناس ربنا جعلنا لكم يا ربنا المتقين. رقم واحد انك لا تسيء اليهم ومش هتأذيهم، لكن مش هتعمل لهم معروف خلاص، يعني بينك وبينهم حق الاسلام فقط. تمام. يعني عارف انت كيف خير وشر زي ما بيقولوا كده. تمام. عارفين يا جماعه، والله من ايام كده كنت اقرا في كتاب، والله المعنى ده اتهزت، يعني هزني كده. السلف بيقولوا الإنسان لما يعتزل، يعني طبعا من السنة ما يعتزلش طبعا يترك دينه ودعوته كده خلاص والتعامل مع الناس، بتتكلم عموما في وقت الخلوة والإنسان يعتزل عن الناس أهل الشر، ده تمام، ده مطلوب، اتكلمنا في المعنى ده مهم جدا يعني في أكثر من درس. تمام. ايه يا جماعه اللي بينويه؟ سبحان الله، وجدت الانسان بيقول ينوي شر هو الناس ما تتاثرش بيه. يا الله، يعني مش شر الناس، لا برضو شرك انت اللي انت بتعتزل في الساعتين ثلاثه دول عشان يا رب الناس ما يعني ما يتعبوش من شري. مش ان انا يا رب رضي الله عني وارضاني والناس دول اصلا ما يستحقوش انا اكون معاهم في الزمن ده لا لا لا، ده انت كده جماعة عجب وكبر بالتفكير وانت مقر على كده. يا الله، ده يا جماعه والله فضل القراءه عن السلف والقراءه عموما في كتب التزكيه، سبحان الله. فالشاهد ان ده رقم واحد في حسن الخلق، انك انت لا تسيء اليهم، كما قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده اقل ما يقبل من المتقين، رقم واحد في حسن الخلق. الثاني، وده يا جماعه بنقول والله العظيم يا بخت اللي في حياته ناس متقيه. يعني انت عارفين يا جماعه اسوأ اسوأ اسوأ اسوأ حاجه مش هيحسن اليك، لكن مش هيسيء اليك خلاص. يعني مش هقول لك كلام صعب ولا يعمل معاك مواقف، خلاص هو مش هيحسن لكن مش هيسيء. ايا كان بقى مين المتقين دول، اصحابنا، اهلينا، الزوج، الزوجه، الاخوه، الاخوات كده، تمام. طيب يبقى الانسان يهتم بالامر ده جيدا، ده رقم واحد في امر حسن الخلق، الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه زي الاولى لكن زياده ايصال الاحسان الى الناس، زياده ايصال الاحسان الى الناس، وده اللي ذكر في الايه من كظم الغيظ عمن اساء والعفو عنه بل والاحسان اليه. انت متخيل يا جماعه؟ يعني انت بتكظم الغيظ وتعفو وتحسن ايضا، وده يا جماعه محتاج تقوى ودين. يعني سام ممكن يمثل كده معذره او يتحامل كده مره اتنين، يجي بقى الموقف بعدين يفصل خلاص، لا ده تعرف ان مش بالدرجه المطلوبه، لكن ده ممكن معاه الدرجه الاولى بس، تمام، او نعوذ بالله ممكن ده مش معاه الاثنين خالص، يعني ربنا يعافينا. طيب لذلك ابن رجب رحمه الله يقول حسن الخلق، ممكن تراجع برضو جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم حديث التقي اللي هو شرح الاربعين النووي، يعني حديث التقي الله حيثما كنت. طيب ابن رجب يقول حسن الخلق من خصال التقوى، ولا تتم التقوى الا به، وانما افرده في حديث معاذ بالذكر للحاجه الى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق العباد، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس. تمام. الركن الثاني اللي هو عدم فعل الكبائر أو يعني إلا النادر مع التوبة للآية خلاص، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، تمام كده. طيب وده برضو مصداق للحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ماشي كده. طبعا على الخلاف، السيئة اللي تمحى بالحسنة هي الصغائر، لكن الكبائر محتاجة توبة فقط، ولا برضو اتكلمنا في النقطة دي مسألة هل الكبائر تمحى بالحسنات العادية ولا لا في الوصية الصغرى أيضا. طيب ركن الإخلاص مذكور في الآية ذكروا الله، يبقى هو ليه يا جماعة هيتوب أو ظلموا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله أيضا لربنا سبحانه وتعالى، وده موافق أيضا الشاهد من الحديث اتق الله حيثما كنت، اتق الله ده إخلاص، تمام. يبقى الداعي الى التقوى هو اخلاص العمل لله، التوبه تكون لله سبحانه وتعالى، وليس عشان برستيج قدام الناس، تمام كده، مش هلبس اللبس ده عشان الناس ما تقولش عليا كذا، لا لله سبحانه وتعالى. طيب وطبعا يا جماعه، لكن بالمناسبه ثناء الصالحين على الانسان ده يعني شيء مش رياء، بس الانسان مش هيعمل كده عشان الناس، يعني هي جت كده، يعني إنسان عمل خير فوجد الصالحين ما شاء الله بيثنوا عليه يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أن الله سبحانه وتعالى أنطق ألسنتهم بكذا، تمام كده يا جماعة، هو عامل لله، ركزوا معايا لله، ماشي كده، مش عبيان عايز مدح الناس ولا الناس تتكلم عنه وكذا، فهو عامل لله، وده جات الناس ما شاء الله بتثني عليه وتدعو له وجزا الله خيرا وكذا، تمام؟ لأن الحديث لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم والناس أثنوا عليها خيرا ثلاث مرات الصحابة يعني، فالنبي قال وجبت، والثانية اللي مرت على الصحابة فأثني عليها شرا، النبي قال وجبت، فسيدنا عمر قال يا رسول الله ما وجبت، فالنبي قال يا صلى الله عليه وسلم أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حسنة الترمذي بسند صحيح، فديك فايدة. طيب ركن الخوف والرجاء ذكروا الله سبحانه وتعالى أي عقاب الله، ماشي كده، عقاب الله، وذكروا جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وذكروا مغفرته ورحمته بالتائبين، تمام؟ عشان كده وهم يعلمون من المعاني اللي قيلت فيها، وهم يعلمون عظيم عقابه وعظيم رحمته وإحسانه. ويعني شاهد من الحديث برضو اتق الله ولم يقل الرب، تمام؟ من المعاني يعني الفروقات بين الله والرب سبحانه وتعالى ان الاله هو الذي امر ونهى، تمام؟ الالوهيه اللي متعلقه بالعباده، توحيد الله بافعال العباد بخلاف الربوبيه، توحيد الله بافعال الله سبحانه وتعالى. طيب اما ركن العلم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني الانسان بدون علم لا يعرف الحسنات ولا السيئات، ولا يعرف يتقي ازاي ولا ما يتقيش ازاي، ترى ده ايه حكمه، تمام؟ طيب اما ركن المداومه على مراقبة الله في كل وقت، الذين ينفقون في السراء والضراء، ليه يا جماعة بيعمل كده؟ حتى عنده ضراء وبينفق، نعم انه مستحضر ان الله سبحانه وتعالى يراه وعنده مقام الإحسان، تمام؟ وكذلك ولم يصروا، واتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تتقي ربنا، لأن الله عز وجل الله الذي ستتقيه يراك. وعند أحمد بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. طيب كده نختم إن شاء الله. مفسدات التقوى، ركزوا كده يا جماعة، مفسدات التقوى عدوا معايا: سوء الخلق، نعوذ بالله كما في الحديث، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، السلسلة الصحيحة. تاني، وإن سوء الخلق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وحديث المرأة جماعة كلنا عارفينه، اللي كانت ما شاء الله الصلاة والصدقة والصيام لكن بتؤذي الجيران باللسان، النبي قال هي في النار، والتاني أقل منها عبادات لكن لا تؤذي جيرانها عندها حسن خلق، النبي قال هي في الجنة، والحديث عند أحمد وصاحب الشيخ شعبي الأرنوط، تمام؟ يبقى انظر كده سوء الخلق الاولى ازاي افسد عملها الصالح. وحديث المفلس المشهور، تمام كده؟ يبقى ده رقم واحد سوء الخلق. اتنين طبعا يعني نقف عليكم عشان بس الوقت، ان سوء الخلق احتقار الانسان للمسلمين يعني، تمام؟ يعني عشان برضو احنا نربطها بالتقوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى الصدر ثلاثا، بحسب امرئ من الشر، يعني ده كفاية شر عليه كده أن يحقر أخاه المسلم، تحتقر حد، نسأل الله العفو والعافية. وده يا جماعة قلبي، يعني ممكن تحتقره كده قلبيا وتقر على كده، خلاف الخواطر فأنت بتصرفها وبتستغفر الله وهكذا. فضلا أنك طبعا تحتقره باللسان، تقول أنت مش عارف نفسك ولا مش فاكر تاريخك ولا أنت زمان حكي لي كذا، أنت نسأل الله العفو والعافية. طيب يبقى كده قلنا سوء الخلق. اثنين، عدم حفظ اللسان. حديث النبي عليه السلام، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع له، فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. شوف كده النبي عليه السلام علق استقامة الأعضاء كلها، واللي هي التقوى، على استقامة اللسان، وعلق اعوجاج الأعضاء على اعوجاج اللسان. شوف بقى طبعا أهمية بقى الصمت وفضول الكلام، رجع بقى كتب السلف اللي بتكلم عن الصمت، يعني على سبيل المثال كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، تمام كده؟ لذلك الصحابة كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا. أنت متخيلين يا جماعة؟ عشان نحفظ صيامنا، مش احنا بقى نسلي صيامنا بمسلسلات وفوازير وأغاني ومعاصي، الله المستعان. طيب، ثلاثة، الطمع والحاجة إلى الخلق. الطمع والحاجة إلى الخلق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ممكن تراجعوا شرحه في الفتوحات الربانية، لكن اختصارا شوف هنا كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين طلب التقى وبين طلب العفاف، وهو قناعة القلب، تمام، والغنى اللي هو الاستغناء عن الخلق. ايه بقى سر الجمع بينهم؟ ركزوا يا جماعه، انا هنقولها مره واحده، تمام؟ طبعا هنقولها مرتين يا جماعه عشان خاطركم. ان الطمع والحاجه الى الخلق والانسان عايز اللي عندهم، ده بيفسد على المرء تقواه. يعني بيقعد بقى يفكر فيهم، يرائيهم عشان يعجبهم. طب يا ترى بيقول عني، طب راضي يا فلان مش راضي، طب نظبط الطبله اكتر ولا نزود اكتر، نجود اكتر. فلذلك ده ما عندوش قناعة أصلا، وبالتالي مش يكون عنده تقوى. فلذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إنسان المستغنى عن الناس اللي عنده قناعة، مش محتاج لحد، خلاص عنده كفاف. طيب، وممكن بقى ياريت بس تراجعوا شرحه في الفتوحات الربانية. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. طيب، وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون يعني أنهينا مجلس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الوقت يقول: هل لو إنسان احتقر شخص بسبب سوء خلقه، ده مفسد للتقوى؟ هو احنا جماعة مش ما بنحتقرش، هو احنا نبغض المعصية، نبغض المعصية. وأكبر دليل هو حتى لو كان كافر، لا بلاش كافر، يعني هو عاصي وتاب الى الله سبحانه وتعالى وبدأ الصحبة الإيمانية وكده، بنحبه كله، تمام. فالإنسان يجتمع فيه الخير والشر، يجتمع فيه الخير والشر. كثرة محاسبة النفس والإنسان يقرأ عن السلف ويعرف حقيقة نفسه، مش هتديله مجال أصلا هو يفكر في حد. أعني فلان ده أصل عاصي، وفلان دي عملت، وفلان ده كذا، وفلان ده عملت تاني بلوك، وشفت فلان. يا عم انتوا ربنا يكرمكم، الإنسان مشغول بحاله ان هو يلقى الله ازاي، تمام، والله أعلم. طيب، إن شاء الله غدا بقى يا جماعة يكون إن شاء الله درس مهم بإذن الله سبحانه وتعالى، كده عن قبول العمل. الناس المتقين دول بيعملوا أعمال. طب إيه بقى إزاي قبول العمل وشروط قبول العمل وصفات العمل اللي هو يقبل، تمام؟ والإنسان لو رأى في عمل وبعدين تاب، هل يقبل ولا لا؟ يعني إنسان مثلا راح الدرس عشان يعجب أصحابه محافظة القرآن، هو أصلا رايح عشانهم أصلا، ده باطل. لكن لو راح لله ورأى في النص وبعدين تاب، هنتكلم طبعا إن شاء الله في المسألة دي، ده من باب يعني إن شاء الله يعتبر ملخص غدا، لكن لسه في عناصر تانية، بس عشان الوقت الآن. ربنا يتقبل منا ومنكم ويصلح قلوبنا وقلوبكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.